إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى كتاب العارية بتشديد الياء. وكما اعتدنا نبدأ بمقدمة، فالعارية لغة من التعاور، والتعاور هو التداول والتناوب مع الرد. التعاور التداول والتناوب، كالقوم مثلا الذين تعاوروا على ضرب فلان، فيضرب هذا نوبة وهذا نوبة ثم يعودون وهكذا. وهي من أعار عارية، والمصدر منها الإعارة، فالمصدر الإعارة، والعارية الاسم. وقال في مختار الصحاح: وهي منسوبة إلى العار، لأن طلبها عيب وعار. هكذا في مختار الصحاح قال: منسوبة إلى العار لأن طلبها عيب وعار. وفي هذا بعد، لأنه لا مانع أن يطلب المسلم أو الإنسان مال غيره لينتفع به ثم يرده إليه، لأنه في طلبه هو نعم ينتفع، ولكنه أيضا يحسن إلى المطلوب منه، لأنه يؤجر على ذلك. ولذا لم يذكر ابن فارس، مع أنه أصل في هذا الباب، ما ذكر هذا أنها منسوبة إلى العار، وإنما قال من التعاور، وهو التداول. عندي سيارة مثلا، فأنا أعيرك إياها تنتفع بها ثم تردها، وربما تستعيرها مرة أخرى أو يستعيرها غيرك، فهي متداولة. فالتعاور هو التداول والتناوب مع الرد. وأما اصطلاحا فاختلفوا في تعريفها بما خلاصته أنها إباحة منافع الأعيان لمعين بلا عوض مدة ثم ردها. إباحة منافع الأعيان لمعين، وقولهم لمعين خرج بذلك ماذا؟ أنه إذا أباحها لغير معين فلا تكون عارية، وإنما تكون إباحة، كالذي فرش بساطه للناس يجلسون عليه، هذا ما يقال فيه عارية، وإنما يقول أباحه، فشرط العارية أن تكون لمعين، إباحة منافع الأعيان لمعين بلا عوض مدة ثم ردها. النقطة الثالثة، هناك مصطلحات ذات صلة مثل العمرة. العمرة تمليك المنفعة طول حياة المستعير، فإذا قلت أعمرتك هذه السيارة يعني تنتفع بها طول عمرك، فإذا مت عادت إلي، هذا يسمى العمرة. العمرة تمليك المنفعة طول حياة المستعير، فهي أخص من الإيش؟ من العارية، لأن العارية مدة ثم يردها. ومن المصطلحات ذات الصلة أيضا الإجارة، فالإجارة هي إباحة المنافع أيضا ولكنها بعوض، وأما العارية إباحة المنافع بلا عوض. ومن المصطلحات ذات الصلة مصطلح الانتفاع. الانتفاع هذا حق بلا إجارة ولا إعارة، فيسمونه حق إيش؟ حق الانتفاع، كحق الانتفاع بطريق مثلا، فله حق الانتفاع بلا إجارة وبلا إيش؟ وبلا إعارة. النقطة الرابعة أدلتها. أولا من الكتاب قول الله تعالى ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون على تفسير ابن عباس وابن مسعود، فقد فسروا هذا في ماذا؟ في العارية، وسيأتينا أنهما أوجبوها، أوجبوا العارية. فإذا جاءك إنسان يستعير منك عينا ينتفع بها فيجب عليك أن تعيره إياها. وأما من السنة فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فقال والعارية مؤداه. العارية مؤداه يعني المستعير يؤديها بعد أن ينتفع بها، وسيأتينا المعنى الفقهي لهذا اللفظ. وأما من المعقول فيقال لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، فكما أنه يجوز أن تهب السيارة بعينها ومنفعتها فيجوز أيضا أن تهب منفعتها، فكما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب العارية. قال والنظر في العارية في أركانها وأحكامها، في أركانها وفي أحكامها. قال وأركانها خمسة: الإعارة والمعير والمستعير والمعار والصيغة. فهذه أركان العارية. الإعارة نفسها فنعرف حكمها، والمعير مالك العين، والمستعير المنتفع، والمعار الشيء الذي ينتفع به، والصيغة أعرتك كذا، والآخر يقول مثلا قبلت. قال: أما الإعارة فهي فعل خير ومندوب إليه. تقول: هذا قول الجمهور. فعند الجمهور أن العارية مندوبة إليها فلا تجب، واستدلوا بأدلة، منها قوله تعالى: وافعلوا الخير، وافعلوا الخير، فأدخلوا هذا في عموم فعل الخير. قالوا: ولأنها نوع من الإحسان، نوع من الإحسان ولا يجب. وقالوا: ليس في المال حق سوى الزكاة، هكذا قالوا. والصحيح أن في المال حقا سوى الزكاة، كما في حالة النكبات والكوارث وغير ذلك، فلا يمتنع أن تجب العارية. فهذا قول الجمهور. القول الثاني، وقد شدد فيها قوم من السلف الأول، السلف الأول الصحابة، ومعنى قوله شدد فيها يعني شددوا في منعها فأوجبوها. روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، تقول: وعن كثير من الصحابة. فهذا أيضا روي عن غيرهما أنهما قالا في قوله تعالى: ويمنعون الماعون، أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك، يعني ما يتعاطاه الناس بينهم. فعلم أنه ما لم يتعاطونه بينهم، ما لم يتعاطوه بينهم، أنه لا يدخل في هذا. الماعون يعني هذا لفظ عرفي معروف بين الناس، كالفأس والدلو والحبل والقدر ونحو ذلك، فهذا يدخل في معنى الماعون. والظاهر والله أعلم أن حكم العارية يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال وأيضا والأشياء، والأشياء ليش المعارة، فأحيانا تجب وأحيانا لا تجب. ويمنعون الماعون يفهم منه يمنعون ما لا ينبغي لهم منعه، فهذه الإعارة وحكمها. قال: وأما المعير الذي هو صاحب العين فلا يعتبر فيه إلا كونه مالكا للعارية، لا يهمنا كان مجنونا أو عاقلا صغيرا أو كبيرا، المهم أنه يكون مالكا، إما لرقبتها وإما لمنفعتها. فيمكن أن تكون مالكا أنت لمنفعة، لست مالكا للعين، وإنما تملك المنفعة وتعير هذه المنفعة، مع أنك لا تملك ليش؟ لا تملك العين. قال: والأظهر أنها لا تصح من المستعير، لأن المستعير إيش؟ لا يملك المنفعة، المستعير لا يملك المنفعة، وإنما هي أعطيت له هبة. فلا تصح من المستعير. فإذا كنت تنتفع بشيء على سبيل الاستعارة فلا يجوز لك أن تعيره. قال: وأما العارية، العارية اللي هو ليش الشيء المعار، فتكون في الدور والأراضين والحيوان وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة الاستعمال. أي شيء مباح الاستعمال فيجوز إعارته. قال: ولذلك لا تجوز إباحة الجواري للاستمتاع. لا تجوز إباحة هنا بمعنى إعارة، فلا يجوز أن يعير جارية لصاحبه يستمتع بها، إن هذا غير مباح. قال: ويكره للاستخدام. فإذا أعار الجارية للاستمتاع هذا ما يجوز. طيب إذا أعارها للاستخدام، أعارها لصاحبه من أجل أن تكنس له وأن تغسل له وكذا للاستخدام، قال: هذا يكره إلا أن تكون ذا محرم، يعني يكون معها محرم. فهذا في الإيش؟ فهذا في الجارية. ويستفاد هذا أيضا في الخادمة، في الخادمة، فيكره أن تكون الخادمة بدون محرم. قال: وأما صيغة الاستعارة فهي كل لفظ يدل على الإذن، كل لفظ، وأيضا ما يشترط اللفظ، كل لفظ أو إيش أو فعل يدل على الإذن. قال: وهي عقد جائز، يعني ليس إيش، ليس لازما عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. ومعنى عقد جائز، قال: أي للمعير أن يسترد عاريته إذا شاء، لأنها عقد إيش؟ جائز ليس لازما. فيمكن أن أعيرك السيارة شهر وأجي في نصف الشهر أقول لك جيب السيارة، لأن هذا عقد إيش؟ جائز. قول الثاني: وقال مالك في المشهور: ليس له استرجاعها قبل الانتفاء، وإن شرط مدة ما لزمته، لزمته تلك المدة، وإن لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية. الله أكبر. وهكذا يعني قال مالك في الوعد أيضا، الوعد بالبيع والشراء، مع أنه ليس بيعا ولا شراء وإنما هو وعد، فشدد فيه أيضا رحمه الله. فهو يقول: ليس له استرجاعها قبل الانتفاء، وإن كانت هناك مدة يعني وجبت، وإن لم يكن هناك مدة فنرجع إلى ليش؟ إلى العرف. قال: وسبب الخلاف ما يوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة، فبعضهم وجد فيها شبها بالعقود اللازمة فقال كما قال مالك، وبعضهم قال ليس فيها شبه فقال أنه عقد جائز على ما قاله الأولون. فهذه أركانها. وأما أحكامها فسنحصي بإذن الله من ذلك ثلاثة أحكام. الحكم الأول في ضمانها، في ضمان العارية: أعرتك سيارتي ثم حصل بها تلف، فهل عليك ضمان أم ماذا؟ قال: وأما الأحكام فكثيرة وأشهرها، يعني أشهر هذه الأحكام، هل هي مضمونة أو أمانة؟ أمانة يعني غير مضمونة. ويمكن أيضا مكان أمانة نقول إيش؟ مؤداه. فالمؤداه في مقابل إيش؟ المضمونة. المضمونة إذا حصل بها تلف فأنت تضمن القيمة. طيب المؤداه إذا حصل فيها تلف فأنت إيش؟ لا تضمن. فيقال مؤداه أو أمانة. فمنهم هذا القول الأول من قال إنها مضمونة، مضمونة يعني إن تلفت فعليك قيمتها. قال: وإن قامت البينة على تلفها، وإن قامت البينة على تلفها فهي مضمونة في جميع الأحوال، وهو قول أشهب والشافعي وكذلك الإمام أحمد وأحد قولي مالك. القول الثاني، ومنهم من قال نقيض هذا، وهو أنها ليست مضمونة أصلا. وقوله أصلا أيها الإخوة يحتاج بيانا. هل المراد ليست مضمونة أصلا يعني المراد بأصلا هنا يعني مطلقا، ولا شيء آخر؟ الجواب شيء آخر. فمعنى ليست مضمونة أصلا يعني في الأصل، يعني في الأصل أنها غير إيش؟ غير مضمونة. طيب ماذا يستفاد من هذا غير مضمونة في الأصل؟ أنه إذا اشترط الضمان عمل به، هذا معنى ليست مضمونة أصلا. ليست مضمونة أصلا ليس معناه ليست مضمونة مطلقا، ليست مضمونة أصلا يعني في الأصل. فإن اتفق المعير والمستعير اتفق على ضمان فيعمل به، هذا معنى ليست مضمونة أصلا. فنقول معنى أصلا يعني أنها لا تضمن إلا بالتضمين، لا تضمن إلا بالتضمين. إيش معنى التضمين؟ الاشتراط، أحسنت. إما أن المعير يشترط عليه أو أن المستعير يتعهد به، هذا يسمى التضمين. فلا تضمن إلا بالتضمين. التضمين يعني أن المعير يشترط أو المستعير إيش؟ يتعهد، يقول أنا أخذها والضمان علي. فهذا معنى ليست مضمونة أصلا، أنها لا تضمن إلا بالتضمين، بأن يطلب ذلك المعير أو يتعهد به المستعير. قال: وهو قول أبي حنيفة، تقول ابن حزم أيضا. وهذا أيها الإخوة إن شاء الله هو الصحيح. نعم، وقد بينه أو نقله الشيخ الألباني في حديثي الصحيحة 630 و631 630 و631. أما 630 حديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد عن صفوان ابن أمية، عن صفوان بن أمية قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. فقلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ فعلم أن مؤداة في مقابل إيش؟ مضمونة. قال بل عارية مؤداة، يعني إيش؟ ليست مضمونة. وقوله صلى الله عليه وسلم بل، هذا نفي الضمان، هنا نفي حكم. أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة، يعني ليست إيش؟ ليست مضمونة. ليست مضمونة يعني نفي الضمان. تقول نفي الضمان ها هنا هو نفي إيش؟ نفي حكم. نفي حكم يعني أنها لا إيش؟ لا تضمن. أنه قال بل مؤداة. قال الشيخ وفي الحديث دلالة على وجوب أداء العارية ما بقيت عينها، فإذا تلفت في يد المستعير لم يجب عليه الضمان، لأنه فرق فيه بين الضمان والأداء، فأوجب الأداء دون الضمان. وهذا مذهب أبي حنيفة وابن حزم، واختاره الصنعاني فقال: والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين. فانظر كيف الصنعاني، يعني ما فهم من قول أبي حنيفة وابن حزم أنها لا تضمن مطلقا، وإنما لا تضمن إيش؟ أصلا. فيقول: والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين. فمنطوق هذا الحديث بل عارية مؤدى ليس معناه أنها لا تضمن مطلقا، وإنما معناه أنها لا تضمن إلا بلاش إلا بالتضمين. طيب، يقول قائل: إيش دليلكم على إلا بالتضمين؟ ما دليلكم على هذا الاستثناء؟ الحديث الذي بعد 631، حديث أخرجه أبو داود وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. الله أكبر، هنا مؤداة وهنا إيش؟ مضمونة، يعني إيش؟ ها؟ المستعير إيش؟ شرط على نفسه الضمان وتعهد بالضمان. هذا هو فهم هذا الحديث، حتى ما يتنافى مع الحديث الأول. فنقول: إثبات الضمان ها هنا بل عارية مضمونة إثبات شرط لا إثبات حكم. فتنبه، عارية مؤداة يعني غير مضمونة، نفي الضمان هناك نفي إيش؟ نفي حكم، أي أن حكمها أنها لا تضمن. وهنا عارية مضمونة إثبات الضمان إثبات إيش؟ إثبات شرط وتعهد، ليس إثبات حكم. زاد أحمد: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. قال الشيخ الألباني في نهاية الحديث: وفي الحديث دليل على أن العارية تضمن، ولا خلاف بينه وبين الحديث الذي قبله، لأنه يدل، يعني هذا الحديث، على الضمان إذا تعهد بذلك المستعير. فإثبات الضمان فيه إثبات شرط وتعهد لا إثبات حكم. قال: والحديث المشار إليه اللي هو الأول محمول على ما إذا لم يتعهد فلا تعارض. أي أن الأصل في العارية إذا تلفت أنها لا تضمن إلا بالتعهد. قال الصنعاني: الحديث دليل على تضمين العارية، فإن وصفها بمضمونة يحتمل أنها صفة موضحة، موضحة يعني إيش؟ كاشفة، صفة كاشفة. صفة كاشفة يعني إيش؟ يعني من شأنها أنها إيش؟ أنها تضمن مطلقا. قال: وأن المراد من شأنها الضمان، فيدل على ضمانها مطلقا. يعني الحديث الثاني ظاهره بغض النظر عن الحديث الأول يدل على ضمانها إيش؟ مطلقة. قال: ويحتمل أنها صفة مقيدة للتقييد. هذه فائدة أيها الإخوة، في صفة كاشفة يعني هي موجودة وهي دوما من شأن الشيء ومن لازمه، وهناك صفة مقيدة. قال: وهو الأظهر، يعني أن هذه الصفة صفة إيش؟ مقيدة. لماذا؟ قال: لأنها تأسيس ولأنها كثيرة. يعني الصفة المقيدة هذه تأسيس وكثيرة، يعني كثيرا ما يقيد بالإيش؟ بالصفة، وأما الصفة الكاشفة فهي قليلة. قال: ثم ظاهره أن المراد عارية قد ضمناها لك، وحينئذ يحتمل أنه يلزم، يعني لو المستعير تعهد بالضمان هل يلزمه أو لا يلزمه؟ نعم. قال: وحينئذ يحتمل أنه يلزم، ويحتمل أنه غير لازم وهو ضعيف. قال: كالوعد، يعني إذا أنت يا مستعير شرطت على نفسك الضمان فيلزمك، وهناك من قال إيش؟ لا يلزمه، كالوعد. قال: فيتم الدليل بالحديث للقائل أنها تضمن بالتضمين وهو الأظهر، إما بطلب صاحبها له، يعني طلب صاحبها اللي هو المعير يطلب شرط الضمان، أو بتبرع المستعير. طبعا نحن طولنا في هذا أيها الإخوة، لأن هذا مثال يعني مهم في الجمع، لأن في حديث بيقول بالعارية مؤداة والآخر يقول إيش؟ مضمونة، فكان لابد من مثل هذا التفصيل. في حديث الصحيحة 630-631، وانظر أيضا الإرواء 1513. فالصحيح من هذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله. القول الثالث: ومنهم من قال يضمن فيما يغاب عليه، يعني إذا كانت العارية غير ظاهرة، مثلا أعرتك سيارة، هذه ظاهرة، ظاهرة للناس لا يغاب عليه. طيب مثلا أعرتك ماذا؟ أعرتك فانيلا داخلية مثلا ما تظهر، فهذا يغاب عليه. قال: يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على التلف بينة، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه، ولا فيما قامت البينة على تلفه، وهو مذهب مالك المشهور وابن القاسم وأكثر أصحابه. قال: وسبب الخلاف تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في الحديث الثابت، طبعا هذا ابن رشد خالف اصطلاحه ها هنا، لأنه عندما يقول حديث الثابت الذي يكون في الصحيحين وفي أحدهما، وهذا ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، أنه قال عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية: بل عارية مضمونة مؤداة. قال: وفي بعضها بل عارية إيش؟ مؤداة. الصحيح حذف كلمة مؤداة من الأول. نعم، يعني ما في جمع بين مضمونة ومؤداة في شيء من الأحاديث إلا في حديث أرسله الشافعي كما في معرفة السنن والآثار للبيهقي 299. فالشافعي أرسل هكذا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مضمونة مؤدة. فالجمع بين مضمونة ومؤدة لم يأتي في شيء من ألفاظ الحديث. نعم بل عارية مضمونة هذا 631 في الصحيحة, وفي بعضها بل عارية مؤدة هذا 630. قال وروي عنه أنه قال ليس على المستعير ضمان. تقول هذا ضعيف جدا تحت الإرواء 1547. فمن رجح وأخذ بهذا يعني الأخير ليس على المستعير ضمان, من رجح هذا أسقط الضمان عنه, ومن أخذ بحديث صفوان بن أمية ألزمه الضمان, ومن أخذ بحديث صفوان بن أمية ألزمه الضمان. قال ومن ذهب مذهب الجمع, طبعا حديث صفوان بن أمية عرفت ما فيه أنه إيش لا أنها لا تضمن إلا بليش بالتضمين, هذا خلاصة حديث صفوان. قال ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه, فحمل هذا الضمان على ما يغاب عليه والحديث الآخر على ما لا يغاب عليه, إلا أن الحديث الذي فيه ليس على المستعير ضمان غير مشهور, وعرفت أنه ضعيف جدا, وحديث صفوان صحيح. ثم ذكر دليلا نظريا قال ومن لم ير الضمان شبهها بالوديعة. الذي لم ير الضمان في العارية شبهها بليش بالوديعة, أودعت عندك وديعة لا ضمان عليك, استعرت مني عارية لا ضمان عليك, فشبه العارية بالوديعة. قال ومن فرق يعني فرق بين الوديعة والعارية, قال الوديعة إذا أنا أودعت شيء عند أحمد قال الوديعة مقبوضة لمنفعة من؟ لمنفعة الدافع, منفعة أنا, فمن المناسب إن ما يكون عليه ضمان, ما يكون على أحمد ضمان, لأن الوديعة مقبوضة لمنفعة أنا, والعارية مقبوضة لمنفعة ليش؟ القابض, فمن المناسب أن يكون عليه ليش؟ أن يكون عليه الضمان. فهذا تعليل يعني عقلي نظري لمن قال بأن عليه ليش؟ الضمان. تقول على القول الآخر أنه لا ضمان عليه, فيمكن أن يقال إن من تمام الإحسان أن لا يعود في شيء أخرجه لله, فأنا أعرته لله عز وجل فإذا تلفت فمن تمام الإحسان أنني ما أخذ منه شيئا, فلا يكون عليه إيش؟ لا يكون عليه ضمان. فيمكن هذا والله أعلم. قال واتفقوا في الإجارة على أنها غير مضمونة, يعني العين, العين في حال الإجارة غير مضمونة, وهذا مر علينا قبل ذلك في صفحة 1358 في كتاب الإجارة أن العين في يد المستأجر أمانة فلا يضمن إلا بالتفريط. فهم في الإجارة اتفقوا على أنه لا ضمان, أجرتك سيارتي وحصل بها تلف وأنت غير متعدي فلا ضمان عليك, فهذا محل اتفاق. قال أعني الشافعي وأبي حنيفة ومالكا والإمام أحمد أيضا. قال ويلزم الشافعية إذا سلم أنه لا ضمان عليه في الإجارة أن لا يكون ضمان في العارية، إن الشافعي يقول عليه الضمان. قال إن سلم أن سبب الضمان هو الانتفاع، لأنه إذا لم يضمن حيث قبض لمنفعتهما، يعني المستأجر، المستأجر عندما يقبض العين فهو يقبضها لمنفعته ولمنفعة المؤجر، فإذا كان لا يضمن حيث قبض لمنفعتهما فأحرى ألا يضمن حيث قبض لمنفعته. ليش؟ إذ كانت، إذ هنا مش إذا، إذ تعليلية، إذ كانت منفعة الدافع مؤثرة في إسقاط الضمان، إذ كانت منفعة الدافع مؤثرة في إسقاط الضمان، فهو هكذا يعلل. وإن كان يعني أن الأقرب من ناحية العقلية أن يقال الضمان إنما يكون على الطرف ليش؟ المنتفع، الضمان إنما يكون على الطرف المنتفع وهو المستعير. قال واختلفوا إذا شرط الضمان، هذا الذي تكلم عليه الصنعاني بالتضمين، واختلفوا إذا شرط الضمان، قول الأول فقال قوم يضمن، وقال قوم لا يضمن والشرط باطل. نعم، هذا الذي احتمله الصنعاني، قال يحتمل أنه يلزم ويحتمل أنه إيش؟ لا يلزم. قال ويجيء على قول مالك إذا اشترط الضمان في الموضع الذي لا يجب فيه عليه الضمان أن يلزم إجارة المثل، يقول على قول مالك طالما أنني اشترطت عليك الضمان في حال العارية وهو موضع يعني ما يجوز فيه الاشتراط يلزم إجارة المثل، فتتحول العارية إلى إجارة الإيش؟ إلى إجارة المثل. فلو اشترطت الضمان على أحمد مثلا فتصبح هذه العارية فاسدة فتتحول إلى إجارة الإيش؟ إلى إجارة المثل. قال أن يلزم إجارة المثل في استعماله العارية، لأن الشرط يخرج العارية عن حكم العارية إلى باب الإجارة الفاسدة، وقد عرفنا أنه في الإجارة الفاسدة أحيانا يخرج إلى إجارة الإيش؟ المثل. قال إذا كان صاحبها لم يرضى أن يعيرها إلا بأن يخرجها في ضمانه فهو عوض مجهول فيجب أن يرد إلى معلوم، هذا كله في الحكم الأول وهو الضمان. الحكم الثاني قال واختلف عن مالك والشافعي إذا غرس المستعير وبنى، أعرتك أرضا مثلا فأنت غرست فيها وبنيت فيها، أعرتك أرضا لمدة سنة أو سنتين فأنت في هذه المدة غرست فيها نخلا مثلا وبنيت فيها بيتا، ثم انقضت المدة التي استعار إليها، فما الحكم في هذا؟ قولان، القول الأول لمالك والثاني للشافعي. أما قول مالك فقال المالك بالخيار يعني المعير، إن شاء أخذ المستعير بقلع غراسته وبنائه، يعني للمالك أن يلزم المستعير أن يقلع إيش؟ غرسه وبناءه. قال وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعا، ليش؟ لأن قيمته مقلوعا إيش؟ أقل، ما يعطي قيمته قائما، عنده نخل مغروس أو بناء مبني هذا قيمته إيش؟ أعلى، وإنما نقدر لو كان هذا مقلوعا كم والمالك إيش؟ ها يعطيه. قال وإن شاء يعني إن شاء لم يقلع أو لم يقلع وأعطاه قيمته مقلوعا، يعني ينتفع به المالك لكن يعطيه، يعطي للمستعير القيمة مقلوعا. قال إذا كان مما له قيمة بعد القلع. قال وسواء عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط أو بالعرف أو بالعاد، يعني سواء كان بينهما مدة محددة مشروطة أو كان ذلك بالعرف أو بالعاد. القول الثاني، وقال الشافعي إذا لم يشترط عليه القلع فليس له مطالبته بالقلع، ليس للمعير أن يطالب المستعير بالقلع إذا لم يشترطه عليه، بل يخير المعير بين أمور ثلاثة. المعير يخير بين أمور ثلاثة: الأول بأن يبقيه بأجر يعطاه، يعني إيش؟ من الذي يعطى الأجر؟ المعير، يعني كأنها تحولت إلى إيجارة أرض فيبقى البناء ويبقى الغرس للمستعير، ولكن يعطي للإيش؟ يعطي للمعير إيش؟ أجرا، يعني كأنه أجر تأجير الأرض بأن يبقيه بأجر يعطى. قال الأمر الثاني أو ينقض بأرش. ينقض بأرش يعني نقدر قيمته قائمة وقيمته إيش؟ مقلوعا، والفرق بينهما يعطاه. الفرق بين قيمته مقلوعا وقيمته قائما هذا الأرش. الأمر الثالث أو يتملك ببدل. نقول للمعير خلاص خذ هذا البناء وهذا الغرس لكن بإيش؟ ببدل، بدل مالي. قال فأيها أراد المعير من هذه الأمور الثلاثة أجبر عليه المستعير، فإن أبى، نبى المستعير، كلف تفريغ الملك. قال وفي جواز إيش؟ إيش عندكم؟ وفي جواز بيعه للنقد، يعني نبيع هذا الغرس وهذا البناء للنقد، عنده خلاف، يعني عند الشافعي لأنه معرض للنقد. فرأى الشافعي أن أخذه المستعير بالقلع دون أرش هو ظلم، ورأى مالك أن عليه إخلاء المحل، وأن العرف في ذلك يتنزل منزلة الشروط، وعند مالك أنه إن استعمل العارية استعمالا ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال. هذا أيضا مهم. الحكم الثالث، طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.